الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الباص إلى غزوة بني قريظة. اذكروا أننا مع غزوة الأحزاب، وقد قام بجمع الأحزاب وتأليبهم من الشرق والجنوب، ذلكم اليهودي عليه لعائن الله شوي بن أخطب ومن معه. لما كتب الله الجلاء على بني النضير شرق المدينة وفي عواليها وأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل بعضهم بخيبر حيث ديار اليهود، ثم عزم على أن ينتقم، فألب الجيوش من الشرق والجنوب وجاءت الأحزاب وهزمهم الله بعد حصار دام 25 يوما. كانت النهاية أن سلط الله عليهم ريحا ما أبقتهم. وبنو قريظة طائفة من اليهود كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، لكنهم نقضوا عهدهم حيث غرر بهم من غرر وانضموا إلى الأحزاب ليقاتلوا معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنقضهم عهدهم ميثاقهم استوجبوا القتل. إذن وانتهت معركة الأحزاب والخندق، وها نحن مع بني قريظة. ماذا تم فيهم؟ قال: بنو قريظة إحدى طوائف اليهود الثلاث. الطائفة الأولى بنو قينقاع، والطائفة الثانية بنو النضير، والثالثة بنو قريظة. كيف تجمع اليهود هنا؟ لأنهم درسوا في كتبهم الإلهية أن نبي آخر الزمان مهاجره بلدة ذات نخل وسبقة بالديار الحجازية، فقالوا نمزح إليها ونجلس بها، إذا ظهرت النبوة الخاتمة نؤمن بصاحبها ونجاهد معه ونسترد ملكنا وسلطاننا. فنزحوا إلى المدينة لهذا الغرض، وبأنهم فيهم علم والعرب أمي جهال كانوا سائدين أيضا محترمين، ولا بد أن الجاهل يحترم العالم كيفما كان. إذن فبنو قينقاع لما دخل رسول المدينة مهاجرا كتب بينه وبينهم عقودا ومرت بنا نصوصها، فأول من نقضها بنو قينقاع. وسبب نقضهم الميثاق أن مؤمنا جاءت إلى صار يهودي تريد أن تستبدل عنده حلي بحلي أو تشتري أو يصوغ لها نوع من الحلي، وكانت وقبل أن يفرض الله الحجاب كانت متحجبة، فهي جالسة واليهود يجلس بعضهم إلى بعض فسخروا منها من حجاب أو تقطية وجهها، كانت منتقبة. إذن وما زالت كذلك حتى جاء يهودي ورفع خمارها من وراها ووضع على رأسه، فانكشفت عورت وتصاحت ووقعت على الأرض، فسمع منفزا فقتله اليهود. إذن ومن ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب عليهم لأنهم نقضوا عهدهم وميثاقهم. وشفع لهم ابن أبي رئيس المنافقين بوصفه محلاة له، فقابل الله الرسول شفاعته وقال فليخرجوا من المدينة، فالتحقوا بأبي عاف بالشام ولم يبق منهم أحد. بنو النضير تآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ذهب إليهم ليطالب بالإسلام في دية رجلين قتلا ظلما، والميثاق العهود أن الرسول يعطي وهم يعطون هذا. فلما ذهب يطالبهم بقدر من المال حسب الوثيقة والاتفاق، أجلسوه في ظل جدار وتهيأوا له ليقتلوا، فجاءوا بمطحنة أو راحة وأرادوا أن يرسلوها من فوق السطح على رأسه، وأوحي إليه بالمؤامرة فقام وتابعه أصحابه، ومن ثم أعلن الحرب عليهم فطوقهم وحاصرهم، وتم بإذن الله تعالى جلاؤهم، يخرجون من المدينة ويذهبون إلى الشام ويأخذون معهم كل ما عندهم حتى بعض الأبواب أخذوها. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. بقي بنو قريظة على عهدهم وميثاقهم، فلما جاءت حرب الأحزاب والخندق سحروهم ودجلوا عليهم وكيف تبقون هكذا، انضموا إلى قتالنا قتاله معنا، فانهزموا وانضموا إلى المشركين فنقضوا عهدهم. فلنسمع ماذا تم لهم. قال بنو قريظة إحدى طوائف اليهود الثلاث الذين كانوا يسكنون حول المدينة، حول المدينة النبوية، ووادعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقضوا عهدهم واحدة بعد واحدة طائفة بعد أخرى. وصدق الله العظيم إذ يقول كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فاليهود إلى اليوم لا يفون بعهد ولا يلتزمون بميثاق، فكان النفط والغدر وصفا لازما لهم إلا من شاء الله منهم. وهنا صرخنا 40 سنة لو أن العرب كانوا أهلا لتوفيق الله لكانوا لما قاض العالم عليهم بقسمة فلسطين بينه وبين اليهود كانوا يرضون بالقسمة ويتعاهدون على حسن الجوار وعدم الأذى حتى يتكامل المسلمون ويقوون، فسوف ينقض اليهود ميثاقهم بأنفسهم ويضربونهم ضربة شرعية لأنهم غدروا وتنتهي المشكلة. لكن ما وفقوا، إخوانهم موزعون في كل بلاد كاهين وهم يجمعون لهم في الفلوس الشحاتة حتى من عند اليهود والنصارى، وهذا شأن من يفقد ولاية الله يتخبط إلى أن يتحطم. والله لو هداهم ولو عرفوا لكانوا أمر نفذ، قسمت فلسطين وإلا لا؟ أصابنا بالواقع، فهي نجمع إخواننا ونقوهم ونكونهم ويكثر أولادهم ورجالهم عامين 10-20 سنة ونحن مستعدون بمجرد ما ينقضون ما غيبون وهم سينقضون قطعا. الله أخبر كلما عادوا عادا نبذوا فريق منهم. إذن قال فبنو قريظة نقضوا عهدهم وانضموا إلى معسكر المشركين المحاصرين للمدينة الذين جاءوا لاستئصال الرسول والمؤمنين خيب الله سعيهم. فبهذا وجب قتالهم وتعين قتلهم أو إجلاؤهم عن البلاد وإخراجهم منها. كان هذا سبب غزوة بني قريظة وهو نقضهم المعاهدة وانضمامهم إلى المشركين الغزاة الظالمين المعتدين. عرفنا إذن كيف قاتلهم الرسول؟ نقضهم العهد هو السبب. بداية غزوهم قال لما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون من الخندق. أين يوجد الخندق؟ هذا هنا على كيلومتر وراء سفع سلع. قال وذلك يوم الأربعاء من أواخر شهر ذي القعدة من سنة 5 من الهجرة. ودخلوا المدينة أي أصحاب الرسول المجاهدون رجعوا من الخندق لأن الحرب انتهت عادوا إلى ديارهم بهذا التاريخ. ودخلوا المدينة فلما كان وقت الظهر أتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم معتجرا بعمامة من استبرق على بغلة عليها رحالة عليها قطيفة من ديباج. لنعيد الكلام. قال فلما كان وقت الظهر من يوم الأربعاء يوم عاد رسول المؤمنون من الخندق أتى جبريل عليه السلام. جبريل أتى كم وكم يدخل عليهم في صوت دحية بن خالد الكلب. أتى جبريل عليه السلام النبي معتجرا باعتجار يعني مغطي راسه ولكن العمام ما تحت حلقه فقط فوق راسه هذا الاعتجار. والمرأة تعتجر أيضا ولها عجاب تغطي راسها معتجرا بعمامة من استبرق أي من حرير أسود على بغلة عليها رحالة والرحالة السرج عليها رحالة عليها قطيفة من ديباج نوع أيضا من الحرير. فقال أو قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال نعم. فقال جبريل فما وضعت الملائكة السلاح بعد؟ أين قاتلت الملائكة؟ في سفا. من اقتلع الخيام وأراق الحضور وجعل المشركين في هلع 12,000 شردوا؟ من فعل بماذا؟ الملائكة. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إذن وما زال الله لو وجد أولياؤه يقاتلون المشركين والكافرين لإدخال في رحمة الله وإسعادهم في الدارين وصعصابهم حصار كذا والله لينزلن عليهم الملائكة وتقاتل ما خلق. قال وما رجعت الآن إلا من طلب القوم. ما رجعت بلي لم نزل أن يطلب القوم. إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم على الأرض. طرح الصوم. رسالة من الله يحملها جبريل عليه السلام. تعرفون عن جبريل شيء؟ ذات الذي لاقى رسول الله أول مرة في غار حراء وضمه إلى صدره وقال اقرأ، وما ذات الذي صاحبه إلى السماوات إلى جنة عدن والفراديس. قال واستجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأمر ربه تعالى فعين على المدينة ابن أم مكتوم، عينه أميرا واليا، مع أن المسافة كلها كيلومتر أو ثلاثة، لكن النظام عين على المدينة أميرا هو عبد الله بن أم مكتوم الأعمى. قال وأمر ابن عمه علي بن أبي طالب أن يتقدم برايته إلى بني قريظة لجس نبضهم ومعرفة أحوالهم وما هم عليه. وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أن يحضروا فورا، أن يحضروا فورا الآن لا يتغلب واحد، مع أنهم جاءوا متعبين مرهقين 25 يوما في بلاء. قال فحضروا، فأمرهم بالمسير إلى بني قريظة لقتالهم أو إجلائهم، وقال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الوقت وقت عصر ما دخل، لكن أوشك لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وخف الناس وخرجوا وحان صلاة العصر، فمنهم من صلاها في طريقه متأولا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى لا يصل يعني الآن امشوا كذا، قال معناه فقط ما نتخلف ما نتأخر، ليس معنى أنه لا يجوز أن نصلي إلا في بني قريظة، وإنما معناه الاستعجال والسير الآن خفوا. فصلوا، ومنهم من لم يصلها وقال حتى ندخل، قال حتى دخل الليل عملا بظاهر النص لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى ولا من أجر من أخر، إذ الكل عامل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعد صلى الله عليه وسلم من صلى ولا من أخر الصلاة، إذ الكل عامل بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطيتكم لطيفة من هذا، من يذكرها؟ وهي إذا دخل أحدنا مع غروب الشمس، فمن خاف من قول الرسول لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين فصلى والله مأجور، ومن خاف من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروب بصلاة فخاف فجلس ولم يصلي والله مأجور. فهمتم هذه؟ في صلاة الجمعة الإمام يخطب، فدخل رجلان أحدهما قال الرسول يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصل ركعتين، كيف وصل؟ والله مأجور. ومن قال لا الخطبة قائمة يجب الإنصات وجلس والله مأجور. فهمتم هذه ولا لا؟ على شرط لا يجلس الراقب في الجلوس لأنه استراح، شبهتم أو ما فهمتم هذه؟ يقول الحمد لله ما دام كذا نجلس رغبة في الاستراحة والجلوس، هذا لا يؤجر، يؤجر فقط من ترك الصلاة لأجل رسول الله ولأجل نهيه. فأصحابه في هذه الحال منهم من صلى أول الحديث قال معناه ما نتأخر، ليس شرط أن نصلي في بني قريظة، فصلوا في الطريق. والذين فهموا أنهم ما ينبغي لهم أن يصلوا إلا إذا دخلوا بني قريظة غربت الشمس عليهم، وصلوا بعد ذلك العصر وما لامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عتب عليهم. إذ الكل يريد طاعة رسول الله وإلا لا؟ يا ليتنا نفهم هذا الفهم. قال وخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه فإذا بعلي رضي الله عنه عائد من بني قريظة راجع، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخبار، احذرهم يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لما؟ قال أظنك سمعت منهم لي أذن، أظنك سمعت منهم لي أذن يا علي، فلهذا حذرتني. قال نعم، قال لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا، لو شاهدوني لم يقولوا مما قالوا لك شيئا، وكانوا قد نالوا من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا لما دنا منهم علي وخاطبهم. قال وسار الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى ديارهم ودنا من حصونهم، ناداهم قائلا يا إخوان القردة، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمة؟ قالوا يا أبا القاسم ما كنت جهولا، كيف تقول هذا؟ هم إخوان القردة والخنازير ولا لا؟ أين؟ كيف تم هذا؟ على عهد داود حرم الله عليهم العمل يوم السبت وجعل يوم العبادة وقاء. إذن فهذه الطائفة حول مينا من موارد البحر الأبيض، إذن ما صبروا، كيف ما نصير الحوت نتغذى به؟ فأفتاهم علماءهم بفتية، قالوا لهم لا تعصوا الله عز وجل لا، ولكن ألقوا بالشباك ليلة السبت واتركوها تمتلئ يوم السبت، وصباح لحد خذوها مملوعة بالحيتان، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يصلحون. وأهل القرية انقسموا ثلاث أقسام، جماعة قالوا نبرأ إلى الله من صنيعكم، جماعة أخرى سكتوا، جماعة قالوا إيش فيه ربنا رحيم. إذن فالطائفة التي سكتت الله أعلم بمصيرها، سكت عنها الله، والطائفة التي أنكرت وأعلنت نكرانها نجاها الله، والتي تورطت في الصيد حولهم الله قردة وخنازير، أطلوا عليهم في الصباح وإذا هم قردة وخنازير في الشوارع ثلاثة أيام ثم زيقوا ماتوا عن آخرهم. إذن فاليهود إخوان لهم ولا لا؟ يا إخوان القردة هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقما؟ قال يا أبا القاسم ما كنت جهولا أي تقول مثل هذا القول. قال وأثناء مسيره صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة مر بنفر من أصحابه من المؤمنين فسألهم هل مر بكم أحد؟ قالوا يا رسول الله مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة ديباج. أي هذا جبريل الذي جاء هنا عند الرسول ماشى إلى بني قريظة. فهذه الجماعة من الصحابة مر بهم فسألهم الرسول قائلا هل مر بكم أحد؟ قالوا يا رسول الله مر بنا دحية بن خليفة الكلبي هذا من أشراف أهل المدينة حسن الطلعة والمنظر ولهذا اختاره الرسول سفيرا له في بلاد الروم. يجب أن نختار الشخصية المهيئة. إذن قال يا رسول مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة سرجاني عليها قطيفة ديباج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك جبريل بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم وكذلك فعل. ونزل الحبيب صلى الله عليه وسلم أصحابه على بئر من آبار بني قريظة بئر ما يقال لها أنا أو أنا. ولما تلاحق المسلمون هم مشية واحدة بحسب ظروفهم واحد بعد 10 دقائق أو بعد ساعة نصف ساعة لأن يعني يعدون عددهم ويتهيئون. ولما تلاحق المسلمون حاصرهم صلى الله عليه وسلم أي حاصر بني قريظة وطلب منهم النزول لأنهم على حصون. كانت الدنيا كلها تقوم على الحصون كل المدن في العالم على حصون. ولما تلاحق المسلمون حاصرهم صلى الله عليه وسلم وطلب منهم النزول فأبوا أن ينزلوا انزلوا للتفاهم. قالوا لا ما ننزل. قال وفي هذه الأثناء وعندما جهدهم الحصار وأيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلتهم قام فيهم كعب بن أسد أحد أشرافهم خطيبا وهو صاحب الحل والعقد عندهم فقال لهم يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلالا 3 خصال فخذوا أيها شئتم. قالوا وما هي؟ قال نتابع هذا الرجل ونصدقه يعني محمد أي ندخل بالإسلام نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتبكم أو في كتابكم فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. هيا عرض عظيم هذا من رجل من صاحب الحل والعقد قالوا لا نفارق حكم التوراة، لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. وهل فهموا التوراة؟ وهل أخذوا بها في كل باب؟ لو أخذوا بالتوراة لآمنوا من يوم ما ظهر محمد صلى الله عليه وسلم. ولا نستبدل به غيره. قال فإذا أبيتم هذه فهلما إلينا فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مسلفين السيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. أبيتم الأولى أن تؤمنوا بالرجل وتمشوا وراءه وتنجو؟ الثانية هيا نقتل النساء والأطفال ونخرج إلى محمد برجالنا وسيوفنا مصلتة ونقاتل حتى يحكم الله بيننا. هذه صعبة. لو كان الله أراد بهم خيرا لما عرض عليهم قالوا لا لا لا لا نتبعه أحسن من لا نقتل نساءنا وأبنائنا، لكن قضاء الله ماضي. قال لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليهم وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأولاد في كل مكان. قالوا نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم. قال فإن أبيتم علي هذه فإن الليل ليلة السبت. كانوا في أمسية هذه الجمعة وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنون فيها يعلمون أن ما نقاتل ليلة السبت يوم السبت ممكن عسى. قال فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غيرا. قالوا نفسد سبتنا بيننا كيف نعصي ربنا ونقاتل ليلة السبت؟ هذا يحرم الإبرة ويأخذ كيف نفسد سبتنا علينا ونحدث فيه ما لم يحدثه من كان قبلنا إلا من قد علمت إلى من قد علمت قياده الخنازير لما صادوا في السبت. قال قد علمت فأصابهم ما لم يخف عليك من المسح الذي حصل لهم. وهنا قال كعب ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما. ما عرفتم الحزم. قال كعب ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما كلكم هابطون، يعني كالعرب اليوم. قال والآن عرض مرحوب. ما هو هذا العرض المرحوب؟ قال ولما اشتدت حيرتهم وعظمت مخاوفهم أنزلوا رجلا منهم هو شاث بن قيس ليفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم. فنزل وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ماذا؟ أن يعاملهم معاملة بني النضير بحيث يخرجون بأموالهم ونسائهم وأولادهم ويتركون السلاح. فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما نقبل هذا الحديث. فقال شاس تحقن دماءنا وتعطينا النساء والذرية فقط ولا نأخذ من أموالنا شيئا. فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا على حكمه, ينزلوا على حكم رسول الله ويصبروا. قال فعاد شاش فأخبرهم بنتيجة المفاوضات وأنها في غير صالحهم. قال وآخر مقبول, عرض آخر مقبول, الأول هو فيه. قال ولما رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم مقترحهم بعثوا إليه يطلبون أن يبعث إليهم أبا لبابة ليستشيروا في موضوع النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو لبابة أوسيا, أي من قبيلة أوس لا قبيلة الخزرج, وقريظة كانت حلفاء لأوس. الخزرج كانوا حلفاء لبني النضير وأوس حلفاء لقريظة. قال ولما رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم مقترحهم بعثوا إليه يطلبون أن يبعث إليهم أبا لبابة رضي الله عنه ليستشيروه في موضع النزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو لبابة أوسيا وقريظة كانت حلفاء لأوس, فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة فدخل عليهم حصنهم, فما إن رأوه حتى قام إليه الرجال وجهش النساء والصبيان بالبكاء فرق لهم أبو لبابة, رق قلبه, فقالوا له يا أبا لبابة أننزل على حكم محمد؟ قال نعم, وأشار بيده إلى حلقه, إنه الذبح, إنه الذبح, ضعف, رق قلبه, البكاء من الأطفال والنساء. ننزل على حكم محمد؟ قال نعم. ظنها ما تأثر فيه, ما قال يذبحكم إذا حكمتموه. قال عثرة كريم أقالها الله جل جلاله, كريم عثر, الكريم إذا عثر أهل الكرم يرفعونه ويعفون عنه, الكريم إذا عثر أهل الكرم يرفعونه ويعفون عنه, هذه العثرة عثرها أبو لبابة. قال وخرج أبو لبابة من عندهم من حصنه وهو يقول والله ما زالت قدماي في مكانها, ما زالت قدماي في مكانها حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله بهذه الإشارة. ولذا انطلق على وجهه ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ربط نفسه في سارية المسجد موجودة إلى الآن, ربط نفسه في سارية المسجد وقال لا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي مما صنعت. ماذا صنع؟ أشار بيده. وعاهد الله تعالى أن لا يطأ بني قريظة أبدا ولا يدخلهم ولا يرى في بلد خان فيه الله ورسوله أبدا. وكانت آية الأنفال تعنيه, وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه بعثه حاكم ما رجع, فلم يأتي, قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له. عرف أنه هرب من أجل الإثم وما استطاع يواجه الرسول, فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم أما إنه لو جاءني لاستغفرت له. فأما إذا قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه، ما دام ما جاءني وربطت خليه. قال: وقضى أبو لبابة ذا يوما مربوطا، تأتي امرأته وقت الصلاة فتطلقه، فإذا صلى ارتبط. والحجاب ما نزل بعد، كان النساء يخرجن. قال: وفي سحر الليلة السابقة، وقت السحور، وفي سحر ليلة السادسة من ارتباطه سمعت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم يضحك في الليل. أم سلمة أمنا هذه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. أم سلمة تقدم لنا ما أبكانا، يا لها من مواقف ما وقفتها، سنة كاملة وهي ممنوعة عن زوجها في المدينة، تخرج إلى ساحة الأبطح تبكي طول الليل. لا إله إلا الله، ماذا عانوا وكيف حافظوا على ذلك الإيمان النور. قال: وفي سحر الليلة السادسة من ارتباطه سمعت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقالت له: بما تضحك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك بدعوة، أضحك الله سنك. قال: ثيب على أبي لبابة، ثيب أي تاب الله على أبي لبابة. قالت: أفلا أبشر يا رسول الله؟ وكان حجاب لم يضرب بعد على نساء النبي المؤمنين. قال: بلى بشري. فقامت على باب حجرتها وقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. فثار الناس إليه ليطلقوه، فقال: لا والله، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. عرفتم مظاهر الإيمان ولا لا؟ كيف حالنا؟ قال: في ليلة نزول قريظة، وفي ليلة نزول قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الله أربعة أنفار من اليهود فأسلموا، ثلاثة منهم ليسوا من بني قريظة والرابع قرابي. فغير القرابيين هم ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية أخوه وأسد بن عبد بن عبيد، وهم من بني هدل فليسوا قرابيين ولا نظريين. والقرابي هو عمرو بن سعدة القرابي، عمرو بن سعدة القرابي. هذا غاب فلم يعثر عليه إلى اليوم. لا إله إلا الله. قال: فإنه أين وصلنا؟ قال: والقربي هو عمرو بن سعداء القربي، فإنه أبى أن يدخل مع قريظة في غدرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: لا أغدو محمدا أبدا. ومر في الليل بحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي على الحرس محمد بن سلمة، هو رئيس الحرس الذي يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. فمر عمرو بن سعداء بالحرس وعليه محمد بن سلمة، قال: فعرفه محمد بن مسلمة وقال: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام. وخلى سبيله. كلمة عظيمة هذه. هذا محمد بن مسلمة الذي قاتل ابن الأشرف. قال: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام. فعرف أن عمرو سعد هذا كريما وتجلى ذلك في إسلامه وخل سبيله، فذهب على وجهه حتى أتى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فبات به تلك الليلة، ثم ذهب فلم يدر أين توجه من الأرض إلى يومنا هذا رضي الله عنه. قال ولما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك رجل نجاه الله بوفائه، ذاك رجل نجاه الله بوفائه، وفى لرسول الله في العهد ما غدر وخان كما خان إخوانه وغدروا، وفى مع أن قومه كلهم خانوا لكنه أبى أن يغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض الغدر، فرفعه الله إلى أعلى المقامات. حسب هذه الشهادة، ذلك رجل نجاه الله بوفائه. تعرفون الوفاء ولا لا؟ في العهود والعقود والمعاملات. قال والآن نزول بني قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المستمعين لا تملوا، أنتم تعيشون مع رسولكم والله لساعة أفضل من الدهر كله. قال ولما أصبح الصباح وأعلن عن نزول بني قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم توافد رجال الأوس، توافدوا على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله إنهم موالين، إنهم موالين دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد عملت في بني النضير إذ أجلاهم فقط ولم يقتلهم، وهو أنه قد وهب بني قينقاع لابن عبي الخزرجي لما ألح عليه في ذلك شافعا فيهم بوصفهم موالية أي أحلاف الخزرج. أنا غلطت في بني النضير، بني النضير ما في شفاعة من الله، كتب الله إجلاءهم فأجلاهم، لكن بني قينقاع تدخل بن عبي وقال شفعني فيهم يا رسول الله وأعطاهم إياه فانتقلوا إلى الشام. هذا الذي يذكره الآن الخزرج. وأعيد الحادثة، قال ولما أصبح الصباح وأعلن عن نزول بني قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم توافد رجال الأوس، توافدوا على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا رسول الله إنهم موالين دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد عملت، وهو أنه قد وهب بني قينقاع لابن أبي الخزرجي لما ألح عليه في ذلك شافعا فيهم بوصفهم موالية أي أحلاف الخزرج. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ ما أنا، أنا أتنازل لكن أحكم رجلا منكم خزرج أوسي، هذا أبو القاسم، أما ترضون يا معشر الأوسي أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال فسلمت ذلك إلى سعد بن معاذ، يا سعد بن معاذ هذا الذي لما مات اهتز عرش الرحمن فرحا به. قال والآن من المستشفى إلى المحكمة هيا بنا. قال لقد أصيب سعد في الخندق بسهم في أكحله ودعا ربه أن لا يتوفاه حتى يريه نقمه في بني قريظة الخونة الغادرين. سعد كان في طريقه إلى الخندق فضربه مشرك بسهم أصابه في عرق يده، بقي الدم يسيل ما رقع الدم ولا فمؤمنة رفيدة الأسلمية عند خيمة هناك تمرق بها الجرحى على حسابها، عجوز قامت بمستشفى مجانا. هل عرف المسلمون هذا في التاريخ؟ عجوز أقامت مستشفى في المسجد تعالج فيه الجرحى والمرضى. قال لقد أصيب سعد في الخندق بسهم في أسحله ودعا ربه ألا يتوفاه حتى يريه نقمه في بني قريظة الخونة الغادرين. ولما هزم الله المشركين وارتحلوا وعاد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى المدينة، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ في خيمة رفيدة الأسلمية في مسجده صلى الله عليه وسلم التي اتخذتها مثل المستشفى تعالج فيها الجرحى من فقراء المسلمين وضعفائهم، محتسبة ذلك عند الله ترجو ثوابه يوم القيامة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع سعد في خيمة رفيدة من أجل أن يقرب منه ليعوده من قريب، ما يمشي مسافة بعيدة وهو مفعول. إذا وصل الوقت قال ولما حكمه صلى الله عليه وسلم في بني قريظة أتاه قومه أيضا من الأوس فحملوه على حمار قد وطأوا له بوتاد من أذن، ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقولون يا أبا عمر أحسن في مواليك. قلوبهم رقيقة هؤلاء، يا أبا عمر أحسن في مواليك، يعني ما تحكم حكم شديدا قاسي عليهم. قال يا أبا عمر أحسن في مواليك فإنما ولاك رسول الله لتحسن فيهم لا لتقتلهم. فلما أكثروا عليه من القول قال اسمعوا لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، وهو جريح سيموت بعد ليالي، آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. وهنا فهم القوم أن سعدا سوف لا يرحمهم، فنعى بعضهم إلى بعض، أخذوا يعزون بعضهم بعض في مواليهم إلى بعض، فنعى بعضهم إلى بعض رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد. ولما وصل سعد قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فقاموا إليه وأنزلوه من على الدابة وقال يا أبا عمر إن رسول الله قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. فقال لهم سعد عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم ما حكمت. سيأخذ بهذا ولا لا؟ قال عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم ما حكمت. قالوا نعم. وعلى من ها هنا؟ كان الرسول ما استطع علاجه، قال وعلى من ها هنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد فإني أحكم فيهم. نعم. وعلى من ها هنا يشير إلى الناحية التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتوقيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنا معهم الحكم ما حكمت. قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقيطة أرقعة جمع رقعة. وصلى الله على نبينا محمد.